بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية. رمضان كريم وصيام وقيام مقبول إن شاء الله في هذا الشهر المبارك، هذا أولا. وثانيا، هذه الليلة المباركة ليلة ولادة الصبط الأكبر للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. لذا أسعد الله أيامكم وجعلنا وإياكم من المباركين والمتباركين في هذه الليلة المباركة بمناسبة ولادة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. أحبتي، نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. دعوني أرحب وإياكم بضيف البرنامج سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد، وصلى الله أيامكم. حياكم الله وأهلا وسهلا، حياكم الله أيامكم وبياكم، بارك الله فيكم. أرقام هواتف البرنامج أحبتي ستظهر بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية إن شاء الله. سماحة السيد، بقي لدينا كم سؤال من الحلقة السابقة. الأخت أم عبد الله من بغداد تقول عندي رأس السنة الخمسية تصادف نفس يوم استلام الراتب وأني موظفة في الشهر السادس، فكيف بالنسبة لمسألة الخمس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامكم وقيامكم. يجب الخمس على الراتب حتى لو لم تقبض الراتب، سواء قبضته في نفس اليوم أو ما قبضته، أو قبضته قبل رأس السنة الخمسية، الراتب يخمس هنا. يعني سمحت السيد أمضى عقود الموظفين، فما يعتبر هذا الآن مجهول مالك، فحتى لو ما قابضه يجب فيه الخمس. نعم، بالنسبة للراتب التقاعدي اشترط القبض، باعتبار أنه مجهول المالك اشترط القبض من تاريخ قبضه، يكون يحسب سنة كاملة من تاريخ قبض الراتب. إذا لم يصرف في المؤونة يخمس. أما بالنسبة لراتب الموظفين يختلف عن راتب المتقاعدين، فيجب عند مجيء رأس السنة الخمسية حتى لو راتب بعده بالدائرة ما مستلمه أو بالمصرف يجب فيه الخمس. أحسنت. سؤال آخر كان عندهم عبد الله، تقول أنا مشترك بسلفة مستلمتها والأخرى بعدني ما مستلمتها، فشون بالنسبة للخمس؟ بالنسبة للسلفة اللي ما مستلمتها، فهذا يجري عليها حكم بالنسبة اللي دافعته، يجري عليه حكم إقراض الآخرين اللي ما اللي إذا كانت ما مستلمتها السلفة ودافع جزء من عدها. نعم، فهذا يجري عليه حكم إقراض الآخرين. إن كانت متمكنة من استيفاء هذا المبلغ فيخمس عنده مجيء رأس السنة الخمسية، وإذا كان ما متمكنة من استيفاء هذا المبلغ فعند قبضه أو مخير الحقيقة بين أنه تخمس عند مجيء رأس السنة الخمسية أو عند قبضه. إذا قبضته فورا تخمسه. أما بالنسبة للسلفة المستلمتها فاللي دافعته من عدها إذا لم يصرف في المؤونة يخمس عند مجيء رأس السنة الخمسية مالتها، اللي دافعته من عدها إذا لم يصرف في المؤونة يخمس فقط اللي دافعته، اللي ما دافعته على السنة الثانية. نعم، بس اللي دافعته من هاي السلفة اللي هي مستلمتها تخمس فقط اللي دافعته إذا لم يصرف في المؤونة، وإذا صرف في المؤونة ما عليه خمس. أحسنتم. نأخذ أول اتصال من الأخ مليك من ديالة. السلام عليكم يا مليك. أم ليث، السلام عليكم، تفضلوا. أم ليث تسمعين؟ السلام عليكم. عليكم السلام، السلام ورحمة الله وبركاته. سيد، إن شاء الله صيام مقبول. منا ومنكم. سيدنا، أنا صار لي 30 سنة لا صايمة ولا أصلي. وبعد ال 30 سنة قمت أصوم وأصلي. زين. حتى أنا شنو حكم صوم صلاتي؟ صلاة جاي أقضيها، بس شنو حكم؟ والسؤال الثاني، أنا ما بي عندي مفاصل وما بي قائمة على الصلاة أنا واقفة، شلون أصلي أنا وقاعدة على كرسي؟ واضح، شكرا يا وليد. جيد. أبو علي من البصرة، طبعا سؤاله جدا طويل، أنا اختصره بشكل جدا بسيط. حجية راحت المكة للعمرة، فبالمدينة صارت مشكلة ويا هسه مسؤول الحملة إلى آخره أو ويا الحجاج اللي وياه المعتمرين، ما قبلت تأدي بعض الأمور اللي هي مستحبة في المدينة، راحت المكة. مكة بالأي يومين الأخيرة من بقائهم في مكة أدت المناسك الرئيسية وحدها، فشنو حكم عمرتها هنا بهذه الحالة؟ نعم، هو ذكر الأخير هي ذكرة الغسل، غسل الإحرام. هذا غسل الإحرام مستحب مو واجب. إذا عقدت النية بالإحرام أحرمت، يعني إذا نوت الإحرام حتى لو لم تشترط التلفظ بالإحرام، نعم يستحب التلفظ بنية الإحرام، لكن إذا متلفظت الإحرام صحيح، إذا عقدت النية يعني إذا عزمت، إذا صار كم نية قلبية فإحرامها صحيح. وطبعا خلال فترة الإحرام يجب عليها أنه تترك تروك الإحرام. بعدها قال راحت هناك بقت بالفندق، وبعدين راحت أدت المناسك العمرة، يعني إذا أدي الطواف وأيضا صلاة الطواف والسعي فإن شاء الله العمرة، ثم بعد ذلك التقصير، فإن شاء الله العمرة مالتها صحيحة. أحسنت. أبو مصطفى معانا من البصرة، السلام عليكم يا أبو مصطفى. أبو مصطفى من البصرة تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، رمضان كريم وتقبل الله أعمالك. حبوب عندي سؤالي بالنسبة لحم الخمس. بلش فيه. أنا سنة 51 رمضان. زين. خمسة وكملت وراء يوم ما نجتني هم الفلوس. خمسة ويا السنة 50 لو خليها على السنة الجديدة. واضح. سؤالك الآخر. السؤال الثاني. أنا هاي السنة إن شاء الله يعني موسم الحج. زين. فعندي فلوس مقرمت أخذت مأذن للقصد الحج يعني 93. يعني مثل عندي فلوس أرزحن 93 لو هاي يعني مثل اشتغلتني يعني مثل. وين ترجع؟ مصير. تغير هنا فلوسك المقرمت طلعتين للحج. أي قبل الحج أنا مثل الحج كله الفلوس أرزحن عن الخمس يعني. ما خمس مثلا. ها واضح. مشكور حياك الله وبارك الله بكم. حارث معانا من بيقاع، السلام عليكم يا حارث. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا حارث. بس محتاج رقم السيد إذا أمكن. تأخذ من الأخوة في الكونترول تقطع الاتصال، أخذ الرقم من المخرج. شيء دعاء من بغداد تقول تكبيرة الإحرام هل واجب رفع اليدين أم فقط التلفظ كافي أو النية كافية؟ يستحب التكبير في حال رفع اليدين حتى بالنسبة للإبهام وبالنسبة للخنصر مضمومة، يعني يستحب أنه التكبير أو يستحب في حال التكبير أن تكون اليدين مضمومة الأصابع حتى بالنسبة للإبهام وكذلك بالنسبة للخنصر. مستقبل بباطنهما القبلة بباطن الكفين. والأفضل أنه في مقدار الرفع أن تبلغ السبابة قريب من شحمة الأذن، هذا كله مستحب. يعني لو واحد كبر تكبيرة الإحرام من دون أنه يرفع إيده التكبيرة الإحرام صحيحة، ما يشترط رفع اليدين حال تكبيرة الإحرام. نعم يستحب يستحب أنه اليدين مرفوعة حال تكبيرة الإحرام، الأصابع مضمومة مو منفرجة أيضا، هذا يستحب كذلك. أيضا مستقبل بباطنهما بباطن الكفين وين إلى جهة القبلة. مقدار رفع اليدين هناك يقول انه يستحب انه في مقدار الرفع ان تبلغ السبابة هذه قريب من شحمة الاذن. ناخذ معقيل من البصرة، السلام عليكم معقيل. انقطع الاتصال للاسف مع الاخوة معقيل، نأمل ان تعاود. ابو محمد معانا من كربلاء، السلام عليكم ابو محمد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا محمد. حياتنا إلى كل السيد خير المدينة. الله يسلمك ويحييك. يا محمود. أهلا وسهلا. تقبل الله أعمالك. عندنا سؤالين. تفضل. بالنسبة للأذان. بالنسبة للأذان عندما يقيم كربلاء الله أكبر ينطقونها بالأذان أربع مرات. زين. يقول الله أكبر عندما يأذن بالعتبة. إيه. يقول الله أكبر أربع مرات. إحنا من نأذن ونكبر نقول مرتين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. عندك أذان وإقامة. واضح واضح. مسجل. هذا سؤال. يعني سؤال واضح حتى. واضح واضح واضح. واضح واضح. السؤال الثاني. السؤال الثاني. إيه؟ بالنسبة للصلاة صلاة الغفيلة صلاة الليل احنا ذني انا ما اقدر اصليهن يعني اصلي بس الصلاة الواجبة. زين نشوف يعني السيد شنو توضيحه لنا. واضح. جاسم معانا البغداد. السلام عليكم يا جاسم. جاسم معانا البغداد فضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أسعد الله عليكم. أنا قلبك حياك الله. انا ودك عندي سؤال يعني عند الحجي شوية عندي الفقر الرابع والخامس واصواته وما يقدر يصلي لا على الكرسي ولا يصلي ومطلع يعني اللي يجوز يصلي شلون يصلي هو مطول ما يقدر يعني نايم يعني نايم قصدك ايه واضح. ها واضح واضح سؤالك جاسم قلبك. حياك الله شكرا جزيلا. جيد. محمد النجف يقول بالنسبة لصلاة ليالي القدر صلاة المستحبة البعض يدمجون معها أو هي بنية صلاة ليالي القدر يصلون صلاة قضاء ما في الذمة وصلاة قضاء ما في الذمة هاي يصلوها من جلوس علما أنه هم قادرين على الصلاة من قيام. بس خلنا نأخذ هذا الاتصال. حضرة سماحة السيد فاطمة معانا من الديوانية. السلام عليكم يا فاطمة. فاطمة من الديوانية تفضلوا. ألو. تفضل يا فاطمة. عد السؤال. تفضل تفضلي. سيدنا لا عندك فراش بيت البول عليه. ها. يعني كيفية يعني كيفية التطهير قصديش؟ مسألة عند فراش يعني بالبول وش فيه؟ واضح واضح واضح. شكرا يا فاطمة. أم علي معانا من واصل. السلام عليكم أم علي. عليكم السلام أختي أهلا وسهلا تفضل. مساكم الله بالخير. حياكم الله بارك الله. أهلا وسهلا. عندي سؤالين. عندي تفضل. السؤال الأول إنه إحنا نشتغل بمستشفى. زين. يعني إن يجون يعني مرضى بس من غير مستشفى أو نسويهم عملية سابقا يحتاجون مثلا من عندنا أكياس صندوق يعني حالتهم ضعيفة وما يقدرون يشتغلوها يعني يشتغلوها من برا أحيانا نعطيهم يعني مو ننقل رئيس القسم بس نصرفها من عندنا يعني إحنا أثناء الصرف كنا ما صارفين المريض داخل المستشفى بس هو ما داخل المستشفى. هاي واحد. يوم من الأيام جاوبتنا بالصدقة أو فلوس يعني هديناها لعائلة شهيد. عائلة الشهيد استقبلناها يعني يمنا بقوينا أعطيناها الفلوس أعطيناها الأمانة. زين. بعدين رحنا سرقت الفلوس. من سرقت؟ من كم؟ بعنا بالكاميرات وهذا عرفنا إنه بياخذوا حوالي هذه المرة يعني. بس لحظة أم علي أم علي مين سرقت الفلوس؟ إحنا كنا بمكان يعني هم استقبلناهم قلت لك سويناها الأمانة للأرملة وأطفالها زوجة الشهيد بس كانت والدتها وياها. زين. الفلوس كانت بجنطتها يعني بعدين اكتشفنا ورا كم ساعة وقالت إن الفلوس انسرقت. زين. إحنا بعدين يعني حققنا حتى يعني كان فيها غير ناس أنا حققنا بالموضوع رجعنا للكاميرات اتضح ان اللي اخذت الفلوس والدتها وامها. بس احنا يعني على مود الحكي والفضيحة ما قلنا لها. زين. بس بقيت انا اشك انه زين بانه الفلوس عرفت يمن وما قلت لها هاي الارملة. ما ادري شو الحكم. واضح. ابو راشد رافت معانا من بلد. السلام عليكم يا ابو رافت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا ابو رافت، تفضل. تفضل يا ابو رافت. العفو، انا عندي سؤال يا بلاد احمد. طبعا. عندي بالبيت صندوق اخلي بيه مع الفقراء، لان يعني انا مالقه يومية تقريبا انطيه من هذا، فاجمعها وانطيها بين فترة وفترة، فهل تعتبر هذه الصدقة؟ هذا السؤال الاول. واضح. السؤال الثاني بلا زحمة، الدكتور قال لي أنا عندي كسر في العمود الفقري، بحدى فقرات العمود الفقري، فالدكتور قال لي أنت يعني لا تبيد بالنسبة للصلاة وبالنسبة لهذا، بس ثاني أشوف عندي أذية يعني بظهري من أرتاع ومن أسجود، فمرات يعني أصلي أنا وأقوف، مرات أصلي من هذا، فأريد أشوف رأي السيد في هذا الموضوع بلا زحمة. شكرا جزيلا. واضح حياك الله، بارك الله بك. شكرا جزيلا. الأخت شيرين معنا من صنعاء، تفضل يا شيرين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. كل عام وانتم بخير بمناسبة ولادة الإمام الحسن. وأنتم بألف خير، أسعد الله أيامكم. حياكم الله يا أخت شيرين، تفضل. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا سيدنا، أنا كنت على مذهب أهل السنة. الحمد لله الله هداني وأنا الآن مستبصرة، فعرفت أنه سن التكليف على المرأة يبدأ من السن التاسعة، يعني عرفت متأخر. وقريت حديث عن رسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما معناه أن المرأة إذا بلغت الحيض لم يظهر منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجه الكفين، وبقيت محتارة، لأنه إذا كان إذا كانت تكلف في السن التاسعة، فلماذا الحديث في إشارة إلى أن سن التكليف يبدأ من سن الحيض بالتزام الحجاب يعني؟ أريد توضيح منكم سماحة السيد، إذا كان سن التكليف سن التاسعة، فما حكم الذي لم يعلم بذلك ولم يؤدي أي تكليف شرعي، لا صوم ولا صلاة ولا حجاب، يعني كفارة قضاء، ماذا عليه؟ جزاكم الله خيرا. شكرا يا أخت شيرين، بارك الله فيك. أبو حيدر معانا من الديوانية، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو حيدر. الله يحفظك. حياك الله، بارك الله فيك يا ابو حيدر. علي معانا من بغداد، السلام عليكم يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله يا علي. اهلا وسهلا بكم. نصيبك بالجوال ابو حيدر. اولا مبارك لكم ولاده الامام الحسن عليه السلام. حياك الله، اسعد الله ايامكم، بارك الله فيك. بارك الله فيكم. انا سايق تاكسي. زين. ودائما يسعدون يعني ناس عبري فينسون غرابهم، فمن انزلهم يعني يروحون، بعدين اكتشف ان هاي الغراب وقت عدي. زين. يعني هاي شنو حكم سيدنا بلد احمد علي؟ انا ما راح انزلهم، يعني وين انزلهم؟ احسنت يا ابو حسين، حياك الله، شكرا جزيلا. عندك سؤال اخر؟ أم حسين معانا من النجف، السلام عليكم يا أم حسين. عليكم السلام. حياك الله. رمضان مبارك إن شاء الله. علينا وعليكم، بارك الله فيك. هذا سؤال يا مستيد. تفضلي. أنا مريضة، مسوي عملية مع الصمام، صار لي 3 سنين. أعطكم العافية إن شاء الله. زين. رحم الله والديك. وأريد أنا 10 أيام صمت برمضان. زين. فتعبت يعني أنا هسه. تعبت الكلات ومن أي شيء أتعب يعني، بعد ما أقدر حتى حكي ما أقدر أحكي. فالسيد أبونا أبو حسين أبونا. بلي. قال لي خل أنت فطري وأنا أخابر السيد، وما اليوم يلا حصلنا الجد أدق كلام. شنو يعني الحكم؟ والله إن شاء الله. يصير يعني أنا ظلت بشيت يعني هسه. وقت الفطور أبشي، وقت السحور أبشي. أتكم العافية إن شاء الله، وموفقين في صيام رمضان إن شاء الله. تسمعون الإجابة إن شاء الله من سماحة السيد. أبو فاطمة من البصرة. السلام عليكم يا أبو فاطمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ومنكم. بارك الله فيك يا أبو فاطمة. سؤالي على قضية الرشوة، يعني إذا بيها مجال. تفضل. الأموال اللي يأخذوها الموظفين، يعني أنا صاحب معاملة أعطيه معاملة الموظف يشتغل بيها أعطيه فلوس عليها. زين. يعني سواء هو ضمن حقوقه، يعني يمشي المعاملة ويقدر يخفض من المبلغ، مثل إذا قضية ضريبة أو بلدية. زين. يعني ضمن شروطه يعني اللي موجودة عندهم يقدر يخفض من عندها، فيأخذ فلوس على هاي الشغلة. هذا بيه إشكال. زين، هو يشتغل لك بهاي المعاملة ضمن دوامه، ضمن ساعات دوامه؟ لا، هو ضمن الدوام، يعني هو تجي المعاملة، من تجي المعاملة فياخذ على هاي يعني مثلا القيمة اللي راح ينزلها ضمن الضوابط اللي موجودة عنده، يعني هو يقدر ينزل ضمن الضوابط، موجود عنده ضوابط، بس يصير ضغط من عنده على المقابل في سبيل ياخذ الفلوس يعني. واضح. شكرا يا ابو فاطمة، حياك الله. أم زهراء معانا من الديوانية. السلام عليكم. السلام عليكم خويا. عليكم السلام أختي، أهلا وسهلا، حياكم الله. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله. سيدنا مناس العفو من الخبز الخمر. إيش بيه؟ قبل فترة أنا خابرتكم بتقول عن أواني ما استخدمت العفو والهدايا عشان أحصيها. زين. زين أنا هسه طلعت ما استخدمت الكل خمستهم بالأسعار اللي قلت فيهن، يعني الاسعار العفو قلت يعني نفس اسعارها. زين. اللي مثلا الطوس بتسعة خمستهن بتسعة، يعني هي نفسها. زين هسه الخمس زي ما طلعتهن مال الخمس مال الماعين، زين يصير انطيهن اللي يعني واحدة من عندنا بينا شوية حالتها كلش فقيرة. يعني نعم سيدنا أنا قلت يعني حالتها كلش فقيرة، أعرف يعني تتغدى ما تتعشى، الناس كلها تتصدق عليها. أم زهراء من أرحامك؟ نعم. من أرحامك شو يصير من عندك بالضبط؟ نعم. شو يصير من عندك؟ قرايبك شنو؟ أي نعم أختي هي تصير، بس شنو حالتها ضعيفة؟ بس هي شغلة واحدة قلت أريد أستفسر من السيد. إي يعني شوية زوجها يعني شوية يلعب قمار بالقهوة وصلاة ما يصلي. إي يعني بهاي الحالة هي ملتزمة تصلي؟ إي نعم، هي بنات خطية ملتزمات والناس جاي تصدق على بناتها، يعني كلش حالتها فقيرة. واضح يا أم زهراء، واضح، شكرا جزيلا. دعاء معانا من بغداد. السلام عليكم يا دعاء. وعليكم السلام، حياكم الله. دعاء تفضلوا، رفعوا لنا صوتكم شوية. ان شاء الله. سيدنا مسوي عملية وكان علاج قال لي شرب نظيف صار مثلا مع الفاطرة، شو يخصني؟ واضح ان شاء الله. حياكم الله. ام حسن معانا من ديالة. السلام عليكم ام حسن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أختي، بارك عليكم هذه الولادة الميمونة. علينا وعليكم وسعد الله أيامكم، بارك الله فيكم. الله يخليك. الله يسلمك. إن شاء الله قبول الطاعات. جميل. إذا سمحت عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، الحمد لله يعني أنا هسه عمري 27 سنة. زين. بس أنا يعني بفضل 9 سنوات يعني ما أعرف هل أنا أهتميت مثل صليت صليت؟ يقولون نعم أنتوا بصانين أنتوا صغار. فأنا في المرات يراودني شيء أقول جوز هما مشتبهين بين مثلا إخواني خواتي، أخاف أقل أخاف أكثر، فدائما هذا الشيء يعني يصير عندي. أنت 9 سنوات ما صاين شنو 9 سنوات؟ شبيهن 9 سنوات؟ نعم صار أمر مثلا 9 سنوات يعني. فأنا مرات يعني يصير عندي شيء أقول فعلا أنا من 9 سنوات أخاف من 10 وأهلي متوهمين بين إخواني بين أختي بين هاي من حيث. جيد، واضح واضح سؤالها أم حسن من ديالة. عندنا اتصال. أميرة معانا من الدجيل. السلام عليكم يا أميرة. عليكم السلام، حياكم الله. سلام سيادة، الله يحفظكم ويحفظكم إن شاء الله. ونمئكم إن شاء الله ونغني صاحب العصر والزمان جميعا والمراجع العظام إن شاء الله. مولود سيدنا ومولانا الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، بارك الله المظلوم. يا به أنا عندي سؤال ين. نعم. أنا موظفة في أزي أز أي أو وأنا هسه حالياً عندي يعني مريضة ولادياً أكياس ثنائية بالكلى. سيدنا من عصوم شوية أتأذى وإحنا بكرفان قاعدين. فأخذت إجازة بدون راتب. جماعتنا العسكريين الأمراء ما يقبلون. فأنا هسه الراتب وين أوديه سيدي؟ يعني شلون ما أستحق أخذه؟ ما طول قاعدة بالبيت. انت مو خدتي بدون راتب؟ خدتي اجازة بدون راتب؟ انت خدتي اجازة بدون راتب؟ بلي بس مو يقبلون يعني الجهات العسكرية. واستلمت الراتب يعني؟ لا ما استلمت بعد هذا شهر رمضان ان شاء الله انا رجعت بدون راتب. اي عيني. فشنو الحكم؟ السؤال الثاني امري. بلي تفضل. يعني واضح هذا سؤالي الاول؟ واضح جدا. سؤال الثاني. السؤال الثاني عندي هواي جماعة يعني دا أسمع منهم أو أراهم ورقة الكهرباء سيدنا يعني مدى تدفع لا ورقة الماء ولا ورقة الكهرباء مو بي إشكال يعني ما أعرف حضرتكم سيدي سيد واضح صالح صالح من بابل السلام عليكم يا صالح السلام ورحمة الله حياك الله بارك الله بك يا مهدي صالح من بابل صالح لو فالح صالح ابو مهدي تفضل السلام عليكم اخويا عليكم السلام ورحمة عليكم الله السلام ورحمة الله نعم بلا زحمة السيدة سيلة انا عسكري اداوم بدياله زين ورحت بيوم التحقيت ثاني يوم رحت التكريت ايه تقريبا بلكت 100 كيلو ما حكم صيامي وداوم 10 بـ10 اها ايش صار لك اداوم 10 بـ10 ايش صار لك مدة ايش صار لك يعني هو رحت وبشت الساعة بالستة كم سنة كم سنة صار لك ايش صار لك الداوم في هذا المكان كم سنة صار لك شابقا لا صار لي تقريبا 2 أو 3 اها واضح شكرا يا صالح محمد معانا من الواصل السلام عليكم يا محمد وانقطع الاتصال مع محمد جيد اذا نكتفي بهذا القدر من الاسئله سمح السيد ام محمد من النجف تقول بالنسبه لصلاه القدر هذا اطرحت السؤال عليكم ايام ليله القدر اللي معروفه 100 ركعه اكو ناس يصلون هم بنيه الاستحباب هاي 100 ركعه وهم بنيه القضاء قضاء ما في الذمة ولكن هذا القضاء ما في الذمة يصلون من جلوس وهم قادرون على الصلاة من قيام شنو حكم صلاة نعم يجوز في صلاة 100 ركعة يجوز أن واحد يصلي قضاء إذا كان مطلوب يجوز ولكن يحسب قضاء هذا ما يعتبر هذا نافلة رمضان نافلة رمضان شهر رمضان بالنسبة لليالي القدر في كل ليلة من ليالي القدر يستحب الاتيان بـ100 ركعة يصلي 100 ركعة كل ركعتين بتشهد وبتسليم جميل. إذا واحد راد يصلي قضاء مكان 100 ركعة هذه النافلة يصلي قضاء نعم يحسب له قضاء ولكن يجب عليه أنه يؤدي هذا الصلاة من قيام مع التمكن في النافلة النافلة 100 ركعة اللي كل ركعتين سوية ما يشترط فيها القيام يقدر يؤديها من قيام يقدر يؤديها من جلوس طبعا القيام أفضل لكن من جلوس تجزي أيضا القضاء لابد من الاتيان به من قيام مع القدرة على القيام إذا ما متمكن نعم من القيام يجوز الاتيان به من جلوس إذا علم بأنه العذر مالته ما راح يزول يصير يقضي من جلوس إذا علم أنه العذر مالته ما يزول أو احتمل ذلك يجوز المبادرة ويقضي من جلوس أما إذا كان يعلم بأنه العذر راح يزول ما يصير لازم ينتظر ما يصير يقضي الأحوط لزوما أنه يبقى ينتظر أحسنت أم حيدر من واسط تقول أني سنتين برمضان كان عندي ولادة والأيام اللي ما صمتها بسبب الولادة قضيتها ودفعت كفارة البعض أسمع يقولوا لي ما يصير فشنو حكم قضائي ودفع الكفارة بسبب هذه الأيام نعم بالنسبة لفترة النفاس نفاس المرأة أكثره النفاس أكثره 10 أيام نعم في هذه العشرة العشرة الأيام اللي هي نفاس لا يجب على المرأة الصوم ولا يصح منها. نعم يجب عليها القضاء بعد شهر رمضان فترة النفاس فقط تقضيها هذه، ولا يجب عليها شيء لا فدية ولا شيء آخر، إلا إذا أخرت القضاء حتى مجيء رمضان الثاني فتقضي بعده وتدفع فدية 3/4 الكيلو من الطعام بعد فترة النفاس. إذا ما صايمة هذا ما عندها عذر، يعتبر هذا إفطار عندي إلا إذا كانت جاهلة، يعني هاي الدم اللي تشاهده المرأة بعد مضي أكثر النفاس اللي هو أكثر 10 أيام هذا استحاضة، يجب على المرأة الصوم ويجب عليها الصلاة. إذا ما صامت خلال هالفترة هذه يعني ما بعد أكثر النفاس اللي هو 10 أيام إذا ما صامت وكانت تعلم بوجوب الصوم عليها فعليها كفارة، إذا كانت لا تعتقد أنه دم هذا حيض وواجب عليها الصوم فقط عليها القضاء. أحسنت. سؤال آخر عدم حيض، يقول أنا عندي وجع مفاصل وسوفان وما أقدر أجلس بالصلاة، يصير أصلي على كرسي؟ إذا تقدر تصلي من قيام صلاة الفريضة تأديها من قيام، لكن لا تستطيع السجود عن قيام، تقدر توقف لكن عندها مشكلة إنه هي ما تقدر تهوي من القيام للسجود، هنا يجوز إنها تخلي كرسيها تأدي صلاتها من قيام، تصلي من قيام. إذا وصلت للسجود تقعد على الكرسي وتسجد كمل سجودها وتقوم. أحسنت. نبدأ على بركة الله والإجابة على أسئلة هذه الحلقة. سمعت السيد أم ليث من ديالة تقول أنا 30 سنة ما صايمة وما مصلية، وبعد 30 سنة الحمد لله بديت أصوم وأصلي، ولكن الآن ما أقدر أصلي باعتبار وضعي الصحي كلش تعبان، فماذا أفعل؟ نعم، بالنسبة للصلاة هاي الفترة 30 سنة يجب عليها القضاء. والآن يجب عليها أنها تقضي هذه الصلاة. إذا ما تقدر تقضي يعني خل تقضي بعض من عندها، إذا ما قدرت الوقية توصي بهن، توصي بهذه الصلاة اللي ما قدرت أو ما لحقت تقضيها. وطبعا يجب القيام، يجب أنه يكون القضاء من قيام مع القدرة. إذا ما متمكنة أنه تأدي صلاة القضاء من قيام يجوز تأديها من جلوس إذا علمت أو احتملت أنه العذر مالتها ما يزول، فيصير تأديها من جلوس. لكن إذا ارتفع العذر بعد ذلك هنا يجب عليها على الأحوط القضاء فيما إذا كان الخلل بالأركان، ولا يجب عليها القضاء إذا كان الخلل ليس في الأركان. هذه بالنسبة للصلاة. بالنسبة للصوم 30 سنة ما صايمة من سن التكليف طبعا يجب عليها القضاء هذه الصلاة، عفوا هذا الصوم يجب عليها أنه تقضي. وأيضا إذا كان الإفطار مو بعذور تجب عليه الكفارة. الأيام اللي افطرت خلال 30 سنة بعذر كالحيض مثلا والسفر فقط عليه القضاء، أيضا عليه فدية تأخير 3/4 الكيلو من الطعام. أما اللي فاتت مو بعذر وكانت تعلم بوجوب الصوم عليها هذه تجب فيها الكفارة عن كل يوم اطعام 60 مسكين او صوم شهرين متتابعين او عتق رقبة، تتخير ما بين هذه الخصال الثلاثة، تختار واحدة من هذه الخصال الثلاثة. أحسن. اذا ما قدرت توصي، اذا ما قدرت القضاء يعني قضاء الصوم الان بسبب ظروفها بسبب عمرها بسبب مرضها فتوصي بها. احسن. ابو مصطفى من البصرة يقول اني رأس السنة الخمسية مالتي باول رمضان خمست، ورا يومين جت فلوس جديدة، خمسة مع هذه السنة أو رمضان وأخليها على السنة الجاية؟ لا، هذا ربح سنة جديدة، هذا هو مرخص في الصرف في المؤونة من هاي الأموال جته. إذا السنة القادمة إذا إجا واحد رمضان من السنة القادمة وتبقى شيء من هذا المال اللي حصل عليه أو كله بقى، فيجب عليه في رأس السنة القادمة يخمس هذا المبلغ إن زاد على المؤونة. أحسنت. سؤال آخر كان عند مصطفى يقول أنا أروح للحج إن شاء الله هذه السنة ودفعت المبلغ مالت الحج 3,900,000 من فلوس مخمسة، إذن شلون أرجعها بعد ما أرجع من الحج؟ ما يعني أنا يعني بصراحة ما فهمت السؤال. نعم، بدي أفهم السؤال. أنا بالنسبة لقضية التعويض يعني هو أخذ من المبلغ المخمس ودفع للحج نعم. يصير يعوضه يعني إذا جاء راتب إذا جاء مال آخر يصير هذا المبلغ. افترض أنه مثلا لو أخذ من المبلغ المخمس أخذ 5 ملايين جت أموال جديدة زي. يصير يشيل من هاي الأموال الجديدة ويعوض المبلغ المخمس وأخذ من عنده 5 ملايين دفع هاي الحج يصير يعوض هاي 5 ملايين يأخذ من الأرباح الجديدة ويعوض بها هاي 5 ملايين سنة؟ يخليها مكان المبلغ المخمس اللي أخذها. نعم إذا كان في سنة واحدة يعني في سنة واحدة أخذ من المبلغ المخمس وإجاء ربح جديد في سنة واحدة نعم يصير هذا يعوضه يعني يأخذ من الأرباح ويخلي مكان المبلغ المخمس اللي دفعه للحج. بس ما يصير من السنة الثانية جاية يعوض نفس السنة يصير ما سنة أخرى لا. أبو محمد من كربلاء يقول إحنا الأذان اللي نسمعه 4 مرات تكبير تكبيرة 4 تكبيرات بس إحنا من نريد أن نصلي يعني رأسا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله ونصلي أكو فرق يعني شليش يعني يبدو الأخ ما يميز بين الأذان وبين الإقامة. نعم الأذان ب4 تكبيرات الله أكبر 4 مرات الإقامة بها مرتين لأن إحنا عندنا يستحب الأذان والإقامة يستحب الأذان والإقامة في الصلاة اليومية صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والأشياء الصلوات الخمسة يستحب بها الأذان والإقامة. الأذان ب4 تكبيرات الإقامة بيها تكبيرتين الله أكبر مرتين. عشان سؤال آخر عنده أبو محمد يقول أنا بالنسبة لصلاة الغفيرة أو بعض الصلوات المستحبة ما أقدر أنا بس الواجبة فيا ريت تتوضح لنا يعني أنا مقصر بهاي الحالة إذا ما أصلي بعض الصلوات المستحبة مثل الغفيرة وغيرها من الصلوات. الصلوات المستحبة إذا أتى بها فيثاب ويؤجر عليها إذا تركها لا يعاقب على تركها لا يكون آثما بذلك إذا ترك مستحبا جيد. الواجب إذا ترك الواجب نعم آثم هذا ويعلي القضاء بعد ذلك. المستحب إذا تركه يجوز تركه لا يؤثم على ذلك ولا يعاقب على ذلك. نعم أيضا هم يستحب القضاء ولكن لا يجب عليه القضاء. جيد. جاسم من بغداد يقول والدي عند الفقرة الرابعة أو الخامسة واقفات نهائيا فيصلي وهو مضطجع نائم هل صلاة صحيحة؟ بالنسبة لصلاة الفريضة يجب عليه أن يؤديها من القيام. إذا ما قدر يؤديها من القيام بسبب المرض بسبب كبر السن يصير يؤديها من جلوس. إذا لم يتمكن من الجلوس يصليها مضطجع على الجانب الأيمن. إذا ما يقدر مضطجع على الجانب الأيسر. وإذا ما يقدر يصلي مستلقي على قفاه يعني على ظهره. الترتيب هكذا مع العجز عن الحالة السابقة ينتقل للحالة الثانية مع العجز عن الحالة الثانية ينتقل إلى الثالثة وهكذا. أما إذا كان يعني متمكن من القيام يصير يؤدي الصلاة من جلوس. وإذا كان يقدر يصلي من جلوس ما يصير ينتقل للحالة الأخرى وهو أنه يصلي مستلقي على الجانب الأيمن وهكذا. أحسنت. فاطمة الديوانية تقول كيف يطهر الفراش المتنجس بالبول؟ الفراش مرة واحدة يطهر. عندنا فقط عندنا اللباس. اللباس عند التطهير بالماء الكثير أو القليل يشترط التعدد يعني مرتين يشترط. في الفراش ما يشترط التعدد حتى وإن كان متنجس بالبول مرة واحدة. طبعا هذه مسألة خلافية يعني بس هذا رأي سمح السيستاني دام ظله أن الفراش سواء كان متطهر بالبول أو بغير البول يطهر مرة واحدة. حسنت. الأخوة معي من واسط تقول نعمل إحنا في مستشفى أحيانا يجونا مرضى من مستشفيات أخرى يعني طبلتهم في المستشفى الأخرى بعد ما يطلع من ذيك المستشفى يمر علينا محتاج بعض الأمور البسيطة من أدوية أو مصل أو أي شيء مغذي فإحنا نساعده من باب المساعدة بدون ما نرجع الرئيس القسم مالتنا نستأذن من عنده. هل عملنا هذا صحيح؟ لا لا مو صحيح. هذا هاي يفترض أنه الأشياء هاي المفروض تصرف يعني بوصفة طبية أو غير وصفة طبية يعني الآلية من دكتور نفس المستشفى أي الآلية الصرف الأدوية المستلزمات الأخرى الآلية مال الصرف المتبعة في المستشفيات أنه تصرف بوصفة طبية من الطبيب تراجع الطبيب اللي موجود في الدائرة في المركز الصحي في المستشفى الطبيب يكتب هنا بالوصف الطبي يكتب انه صرف العلاج الكذائي مثلا للمريض او المستلزمات الفلانية مثلا للمريض فيكتبها وتصرف بحسب هذا فسياقات الصرف هذه. اما شخص يجي يصرف بأموال غيره ايه يصرف مثلا بالأدوية اللي موجودة المستلزمات الاخرى اللي موجودة في في في المدخر او في صيدلية المستشفى هذا ما يصير. للصرف يكون ضامن يتصرف من دون وصفة طبية الا اذا هو يدفع من جيبه فلوس مثلا هذه الادوية او ما شابه يعني اتبعوا السياقات القانونية شلون سياقات في الصرف او عفوا الاليات القانونية. جيد. ام علي من واسطة تقول سؤال اخر كان عندها تقول اعطوني فلوس اعطيهن لعوائل بعض الشهداء انطيتها للارملة ارملة الشهيد امها كانت وياه فخلتها بالجنطة أمامنا بعدين وراء دقائق قالت ياب الأموال اللي طيتونيها انسرقت. فمن راجعنا الكاميرات كاميرات السيطرة شفنا والدتها اللي كانت وياه هي اللي سرقت هذا المبلغ. يقول احنا خوفا من الفضيحة بالنسبة لهذه ما سكتت أنا ما حكيت. فهل سكوتي هذا في إثم؟ يعني مو واجب علي أنه تروح تبلغ تقول لها مثلا فلان مو بس إذا طلبت شهادتها وتريد تشهد هي كنت تشهد بالحق هنا لكن واجب عليها أنه هي تروح تبلغها. أها شيء. أبو رافت من بلد يقول بالبيت عندنا صندوق من مال صدقات يعني للفقراء بين فترة وفترة نودي للمستحقين لأنه ماكو يومية إحنا نجي نعطي مثلاً في مبلغ معين. هل اعتبر من المتصدقين؟ لا ما يعتبر متصدق إلا إذا دفع الصدقة بيد الفقير. عند قبض الفقير للصدقة نعم يعتبر هو متصدق. أما بس مجرد أنه الصندوق الخاص به يضع النقود ويقول هاي صدقة إنه إنها صدقة ما تعتبر صدقة إلا إذا دفعها للفقير والفقير قبضها. أحسنت. سؤال آخر عند أبو رأفت يقول عندي كسر بالعمود الفقري والطبيب قال لي لا تتقيد بالصلاة لأنه أتأذى جدا نعم الصلاة بسبب هذا الكسر فماذا أفعل؟ نعم طبعا نعم يعني مع القدرة مع التمكن يجب عليه الاتيان بالصلاة من قيام. إذا عجز عن القيام ينتقل إلى الجلوس كما بينا قبل قليل. في بعض الأحيان الشخص متمكن من القيام لكن ما متمكن من السجود عن قيام أو ما متمكن من الركوع عن قيام يقدر يوقف يقدر يقوم يؤدي الصلاة القراءة تكبيرة الإحرام يقدر يؤديها لكن ركوع من قيام ما يقدر يركع. هنا ينتقل للإيماء بدل الركوع لأن الركوع على فرض السؤال أنه يؤذيه ما يقدر يعني يركع من قيام فهنا ينتقل للإيماء بدل الركوع يومي برأسه بدلا عن الركوع. وكذلك أيضا بالنسبة للسجود إذا كان متمكن أنه يؤدي الصلاة من قيام لكن ما متمكن يؤدي الركوع أي السجود عفوا من قيام في هذا الحالة هو مخير إما يوم برأسه للسجود أو يخلي كرسي يمنى إذا وصل للسجود يقعد على الكرسي ويسجد يخلي يعني قدامه في شيء صح السجود عليه تربة أو يسجد عليها. أحسنت. الأخت شيرين من صنعاء تقول أنا من المستبصرين مؤخرا يعني بعدين اللي افتهمت أنه سن التكليف هو 9 سنوات وهناك حديث نبوي شريف ما مضمونه انه ستر الوجه والكفين بعد رؤية اول حيض والحيض المعروف بعد سن التكليف فكيف سن التكليف في 9 ورؤية دم الحيض بعد 9 شلون نقدر نوفق بين الامرين؟ لربما هالحديث اللي ذكرته الاخت هذا ما وارد من طرقنا. اها الروايات اللي واردة من طرقنا تقول سن التكليف بالنسبة للبنت هو 9 وهذا ما عليه تقريبا إجماع فقهاء الإمامية إلا ما شذ نعم توجد رواية الرواية تقول إنه سن التكليف 13 سنة لكن هاي شاذة هذه الرواية هذه الرواية شاذة. الروايات المعتبرة عندنا تصرح وتنص على أنه سن التكليف هو أكمال 9 سنوات هلالية لكن شوف أنه هسه الفقهاء المعاصرين في كل الرسائل العملية كتبون أنه سن التكليف 9 سنوات أيضا كذلك بالنسبة للمتقدمين والمتأخرين أيضا الفقهاء يقولون أن سنة التكليف 9 سنوات، لأن الروايات اللي واردة من طرقها للبيت أنها تقول سنة التكليف 9 سنوات. الرواية اللي ذكرتها الأخت هذه رواية عامية على فرض أنه الرواية موجودة، لكن مو من طرقنا هذه. جيد. سؤال آخر يقول أنا باعتبار استوني فهمت يعني بهذه الأمور، باعتبار كنت على غير مذهب أهل البيت، ماذا على الجاهل بهذه الأحكام؟ القضاء فقط، تقضي بالنسبة للصلاة تقضيها، والصوم أيضا كذلك تقضيه، وتدفع فدية تأخير لأنه أخرت القضاء، فقط فدية تأخير يومية 3/4 كيلو من الطعام، ولا تجب عليه الكفارة باعتبار هي وجاهل وجوب الصوم عليها في تلك الفترة. جيد، أحسنت. أبو حيدر من الديواني يقول والدتي مطلوبة 25 سنة صوم وصلاة، قضتهن ودفعت الكفارة، صحيح هذا عملها؟ لو أكو بها الشيء كم مطلوبة؟ 25 سنة. نعم، صوم وصلاة. نعم، بالنسبة للصلاة تقضيها، وبالنسبة للصوم تقضي أيضا كذلك، وإذا كانت تعلم وجوب الصوم عليها وما صامت فعليها الكفارة، وهي مخيرة بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين. أما إذا كانت واثقة من دون تردد أنه الصوم واجب عليها، فقط عليها القضاء، لا تجب عليها الكفارة. أحسن. علي من بغداد يقول أنا سائق تاكسي ودائما الركاب ينسون بعض الحاجيات عندي بالسيارة، بعد ما ينزلون اكتشف وجود هذه الحاجات وهذه الأشياء وما أعرف، لا أعرف عنوانهم ولا أعرف طريقهم، ماذا أفعل بهذه الأشياء؟ يعني هاي يفحص عن المالك، هاي يجر عليه حكم مجهول المالك، هاي الأشياء اللي ينسوها بالسيارة يجر عليه حكم مجهول المالك، عليه أنه يفحص عن المالك. ما طول يحتمل وجود المالك فيبقيها، يتصرف بها، يبقيها عنده، ما طول يحتمل أنه ولم ييأس، ما طول يحتمل ولم ييأس من العثور على المالك. أما إذا يئس من العثور على المالك بإمكان أن هذه الأشياء يتصدق على الفقراء، لكن لو تصدق ثم بعد ذلك ظهر المالك ولم يقبل بالتصدق، فالأحوط لزوما هنا ضمان قيمة هذه الأشياء. أحسنت. أم حسين النجف تقول أنا مريضة وعندي صمام يعني بالقلب، صمامات، وصار 3 سنوات أنا على هاي الحالة، مسوي عملية 10 أيام صمت من رمضان، فخلال هاي 10 أيام كنت أحس بإعياء شديد، وحتى حكي بعد ما أقدر أحكي، وأثناء المشي همات إذا أمشي أتعب جدا، ولكن أنا متألمة جدا، صار لي 3 أيام أو يومين ما صايمة، متألمة جدا، هل أقعد على الفطور أبكي، أقعد على السحور أبكي، فماذا أفعل؟ نعم، ما طول هي تتضرر ضرر صحي، كانت مريضة وتتضرر من الصوم، لا يجب عليها الصوم، ولا يصح منها الصوم إذا كانت مريضة وكانت تتضرر من الصوم. الضرر هذا على أنحاء، قد يكون الضرر الصحي قد يكون على أنحاء، قد يكون الألم يزداد، قد يكون فترة البرأة تزود، قد يكون المرض يشتد عليها، كل ذلك بالمقدار المعتد به، ولا فرق في حصول اليقين بالضرر أو احتماله، أو عفوا ولا فرق ما بين حصول اليقين بالضرر أو الظن بالضرر أو احتماله الموجب لصدق الخوف. في هذه الحالة لا يصح منها الصوم، وعليها القضاء بعد شهر رمضان إن تماثلت للشفاء، وإذا استمر مرضها إلى رمضان الثاني يسقط عنها القضاء وتجب عليها الفدية. أحسنتم. أنا أبشر الأخت أم حسين حسب الحديث المروى أنه من أحب عمل قوم حشر معهم، طالما أنت تحبين الصيام ولكن عندك عذر إن شاء الله أنت لك ثواب كما للصائمين. أبو فاطمة من البصرة يقول بالنسبة لقضية الرشوة، الأموال اللي تدفع للموظفين، أنا عندي معاملة وما أقدر أروح أراجع، فأنت مبلغ معين للموظف في الدائرة المعنية، هو يهتم لي ويفتر بالمعاملة، أكو بعض الأموال مفروضة المفروض أدفعها أني، هذا الموظف حسب علاقاته مع المسؤولين وضمن السياقات القانونية يقدر يخفض لي من هذه الأموال لقاء ما أنطي من مبلغ معين، هل هذه العملية وهذه المعاملة صحيحة؟ نعم، قضية التعقيب إذا كان سؤاله عن التعقيب، نعم، عن هذا عقد إيجار ممكن أنه يخلي محامي مثلا يعقب له المعاملة ويعطي مبلغ يتفق ويا المحامي على مبلغ. أكو معقبين غير محامي، يعني شخص عنده علاقات عنده نفوذ أيضا بإمكانه أنه يتفق وياه على تعقيب معاملة، يعني من بمثابة أنه وكيل عنه في في في المراجعة بهذه المعاملة. هاي القضية ما فيها إشكال ويأخذ أجر عليه. أما أنه الموظف هو يكون معقب، هذا ينافي عقد الإجارة مع الموظف، لأنه الموظف أنه أجير يشتغل بأجرته، يشتغل بأجرته من وإلى وقت محدد، مثلا الساعة 8 الساعة 3. خلال هالوقت هذا ما يصير الموظف يعمل لنفسه مجانا، يعمل لنفسه أو يعمل لغيره مجانا أو بإجرة. خلال هذه الفترة ما يصير الموظف ما طول هو موظف في دائرة ويعمل، ما يصير يعمل عمل للآخرين بأجرة أو مجانا، بل وحتى لنفسه أن يعمل في ضمن هذا الوقت. أما بالنسبة للرشوة، الرشوة غير قضية التعقيب. الرشوة أنه أعطي الشخص مو حتى يعقب له، وإنما حتى يمشي لي هذه المعاملة، يعني معاملة هو ما يقبل يمشيها الموظف، والبعض هذا للأسف أنه موجودة في الدوائر ما يقبل يمشي المعاملة إلا يعطونه مبلغ من المال. هذا ما يجوز، يعني الموظف حرام عليه أنه يأخذ هذا المبلغ، هذا يعتبر من الفساد الإداري والمالي. وأيضا بالنسبة للمواطن المراجع لا يعطي هذا المبلغ، لأن هذا تشجيع على الفساد. أحسنت. أم زهراء من الديوانية يقول قبل فترة أنا سألت سماحتكم أنه بالنسبة عندي أواني بالبيت مهم خمسة ما مستخدمتهم خلال سنة، وجاوبتوني وأني طلعت خمسهن، والآن المبلغ المات الخمس مالتهن أريد أنطي لأحد أرحامي واللي هي أختي ووضعها جدا تعبان ما عندها قوت يومها، أطيها تستحق هذا الخمس؟ إذا كانت محتاجة الخمس ينقسم قسمين، سهم سادة وسهم الإمام. فهي إذا كانت محتاجة، فإن كانت هي علوية تعطى من سهم السادة، إذا كانت علوية فقيرة، إذا كانت مو هاشمية مو علوية فتعطى من سهم الإمام، إذا كانت عندها ضرورة، يعني كانت متدينة وعندها ضرورة. شيء ما لا علاقة، هي ذكرت أنه زوجها ما ملتزم دينيا. لا هي يحتاج أنه هي تكون ملتزمة. وزوجها إما فقير ما عنده يصرف عليها أو لا غني لكن ممتنع عصيانا على الإنفاق عليها، يجوز. أحسنت. دعاء من بغداد تقول سويت عملية وانطوني علاج لازم أستخدمه ظهرا، فكيف بالنسبة للصيام؟ يعني إذا الطبيب فارض عليها نظام دوائي باستعمال الدواء في أثناء نهار شهر رمضان، فيجوز لها أنها تتقيد بهذا النظام الدوائي وتأخذ العلاج في أثناء النهار، لكن تعتبر مفطرة هذه الأيام اللي أخذت بها علاج في أثناء النهار، سواء تناولت العلاج بمفرده الحباية أو الكبسولة من دون ماء أو استعملته مع الماء، يعتبر هذا مفطر عليها القضاء بعد ذلك. طبعا ما تجب عليه الكفارة باعتبار أنه هي مريضة ومعذورة في تناول المفطر في أثناء النهار. أحسن. أم حسن من ديالة تقول أنا هسه عمر 27 سنة، وأهلي قالوا لي من تكلفتي من عمر 9 سنوات أنت كنت تصومين وتصلين، بس أنا بعدني مشاكة، أقول خاف يعني مطلوبة، خاف مطلوبة صيام صلاة، ما كنت ملتزمة، فبهاي الحالة شلون أقدر يعني أطلع من هذا؟ إذا شك أنه في الفترة الماضية مصلية لو ما مصلية بعد سن التكليف لا تجب عليه الصلاة، وكذلك أيضا بالصوم. إذا شك أنه في تلك الفترة صلت لو ما صل أو صامت لو ما صامت أيضا هنا لا يجب عليه. إذا كانت تعلم بأنه هي في تلك الفترة ما صلت ولا صامت يجب عليها القضاء، إذا كانت شك ما عليها. جيد. الأخت أميرة من الديجيل تقول أنا موظفة وعندي يعني مريضة مرض ولادي، ومن أصوم أتأذى جدا، بهذا الشهر قدمت على إجازة بدون راتب حتى أتفرغ للصيام وأرتاح، المسؤولين ما قبلوا هذه الإجازة، إذا ما داومت واستلمت الراتب بهاي الحالة الراتب شنو حقه؟ لا ما تستحق الراتب، إذا ما داومت ما تستحق الراتب خلال هذه الفترة عليها أنه الراتب ما تأخذ لأن هي مداومة، أو تأخذ إذا يعني إذا ما ممكن أنه ما تستلمه فتأخذ تصدق به على الفقراء. جيد. سؤال آخر عندها الأخت أميرة تقول يعني سامعة وشايفة الكثير من الناس ورقة الكهرباء أو الماء اللي تجيهم من دائرة الكهرباء أو الماء ما يدفعوها، فهل هناك إشكال في هذه الحالة؟ لا، يجب أنه بالنسبة لقيمة الماء والكهرباء يجب على كل واحد، كل مواطن مشترك في الماء أو في الكهرباء يجب عليه أنه يدفع قيمتها إلى الجهة المختصة، الجهة المعنية، دائرة الماء، دائرة الكهرباء. وإذا ما أمكن دفعها إلى الدائرة المذكورة فيتصدق بها على الفقراء. جيد. صالح، الأخ صالح من بابل يقول أنا عسكري صار لي 3 سنوات أداوم في ديالة. هاي الإجازة الأخيرة من التحقت أول يوم في ديالة، ثاني يوم رحنا إلى تكريت واللي هي تبعد 300 كيلو عن ديالة أو عن بابل ما أدري بالضبط، وأنا دوامي 10 أيام 10 أيام، صار لي 3 سنوات على الحالة، فشلون تكون صلاتي؟ نعم، بالنسبة للمكان اللي داوم بيه 3 سنوات صار لك وتبقى بيه 10 أيام، نعم هذا يعتبر مقر لك، صلاتك به تمام في هذا المقر ويجب عليك الصيام. نعم إذا سافرت إلى مكان آخر، وأنت ما تعتبر كثير السفر ظاهرا، ما عندك سفرات كثيرة، فإذا سافرت إلى مكان آخر يجب عليك الإفطار ويجب عليك قصر الصلاة، حتى وإن كان السفر إلى مثلا وطنك بالحلة أو بابل مثلا ذكر. نعم. حتى السفر من مقر عملك للحلة أو بالعكس من الحلة إلى مقر عملك هذا يجب عليك الإفطار ويجب عليك قصر الصلاة. نعم بإمكانك أنه تكمل صومك إذا سافرت من بابل مثلا إلى مقر عملك بعد الزوال، أو سافرت صباحا ووصلت إلى مقر إقامتك قبل الزوال فتجدد النية وتصوم ذلك اليوم. أحسنت. نأخذ اتصال من أخت أم حسن من ذي قار. السلام عليكم يا أم حسن. أم حسن من ذي قار، إذا كانت تسمعني. عليكم السلام. أهلا أختي، تفضلوا سؤالكم. السلام عليكم. عليكم السلام, السلام ورحمة الله. نعم يا أم حسن. خمس. شبيه الخمس؟ أنا الخمس، أنا ربك فيك. زين. أنا ربك فيك، وإذا مثلا أنت قطع على هاي يعني انا اخذ من الرجال وادفع لو ما علي. عندك قطعة شنو؟ قطعة قماش او قطعة ارض او في التلفزيون ام حسن؟ قطعة قماش عداية ودارة السنة عليه. واضح. ابو علي معانا من ذي قار. السلام عليكم ابو علي. عليكم السلام ومرحبا. حياك الله يا بعلي. أهلا وسهلا. رحمة الله عليك. عندي سؤال مع السيد. تفضل. رحمة الله عليك. أقول لك سامي. نصير التلفزيون يا بعلي. نصير التلفزيون بشكل جيد. إذا شخص يشتغل بعمل خاله. إيه. ونفضح حسنا ورجحنا له. شنو حكمه؟ عندي إشكال. أنت تأخذ من عند قرض حسنة ترجع لي هي؟ ها؟ شنو تأخذ من عند قرض حسنة؟ هو اشتغل بانزين خانة. زين. وأنا تقرب منه قرض مثل 100 ألف هذي أدخل. أنا بشتغل ورجع حليلي. أها. إيه والله. عندي إشكال عليه وما في إشكال. واضح. شكرا يا أبو علي. أعتقد هاي الأسئلة بعد. جيد. أبو حيدر معانا من بغداد. السلام عليكم أبو حيدر. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم وعلى سماحة السيد. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. بارك الله فيك. مولانا أنا أسكن في أطراف بغداد وعملي في مركز بغداد. أنا كنت أداوم في بغداد لكنه بين منطقة سكني وموقع عملي لا توجد مسافة شرعية. جيد المسافة تقريبا. تقريبا 6 أشهر. أعمل في مركز بغداد لكن هنالك مسافة حدود 40 كيلومتر بين سكني وبين موقع عملي، فهل أعتبر هنا كثير سفر؟ كم سنة عملك يستمر؟ كم سنة؟ احتمال يستمر 10 سنوات 15 سنة ممكن. واضح إن شاء الله. واضح. شكرا شكرا للأخ أبو حيدر، وأنا أشكر الأخوة والأخوات اللي اتصلوا في نهاية البرنامج. طبعا أجوبة سماحة السيد على أسئلتهم راح تتأجل إن شاء الله إلى الحلقة القادمة. في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكر سماحة السيد خبير المدني على هذه الإجابات الشافية والوافية. حياكم الله وبياكم، ومرة أخرى صلى الله أيامكم. الله يسعد أيامكم. حياكم الله. الشكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، على حسن الإصغاء والمتابعة والمشاهدة. ومرة أخرى صلى الله أيامنا وأيامكم بهذه الليلة المباركة، ليلة ولادة السبط الأكبر الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. في هذه الليالي وفي هذه الساعات المباركة لا تنسوننا من خالص دعائكم، وكذلك إخوانكم المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. نلتقيكم بعونه تعالى في الحلقة القادمة يوم الاثنين القادم تمام الساعة 9 مساء. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله.